يا رب بنشكرك. عنا كلمتك تنحارب الشيطان فيها، ما تعوز الشيطان تحت إجريك. يسوع المسيح على العرش، ملك الملوك رب الأرباب. بشكرك يا رب. كل شخص يا رب، صديق اليوم حكيت معه تحت الهوا، بحبه كتير، بيشتغل معي، بدي يا رب تنسكب بروحك فيه والروح القدس يلمسه ويهزه ويعرف انك انت في الوسط ويحس فيك يا رب. جورجي بصلي لإله وبصلي للفريق العهد الجديد اسمه، انت تباركهم. اميل ونيفين انت تباركهم يا رب، تعطيهم حياه رائعه مكلله فيك. انت راس البيت، انت راس الزاويه، وانت بتبني البيت اللي بيضل ثابت على الصخر. بيتر من سوريا، انت بتعرف احتياجاته. افرام من مصر بشكرك عليه، خليه يتقدم اكثر واكثر ويكون قوي فيك. حسينة انت بتعرف احتياجاتها. جورجي من العراق يا رب، اللي كمان يمكن هلا حكينا، بيطلب انه صديقه اكرم يتقرب منك ويعرفك اكثر باسم يسوع. انت يا رب قادر. لبنى بتعرف احتياجاتها. بترا من سوريا. باسل. ناديا من الجزائر، بصلي لها وللجزائر. انت يا رب تعرف كل احتياجات هول الاشخاص. مارتينا. لوان من اريتريا وهو هلا بالسعوديه، بصلي لها ولبيه، بترجاك يا رب ما بحياتها الامور الصعبه والعواصف تهزنا، لانه انت بالباخره. نتذكر انا اول واحد دائما ذكرني انه عشو خايف، ما تكون يا رواد قليل الايمان، انا معك بالباخره. وانت بنظره واحده وبصوت واحد بيصير البحر رايق ومثل الزيت. بشكرك يا رب على جيمي، بشكرك على تمار، على نور، على جويس. بليز يا رب بارك اخوتي، باركهم ونكون دائما جسد واحد بالمسيح. بشكرك على كلود، على كل الاشخاص اللي بنحبهم يا رب. ميرنا، كل الاشخاص. وسامحني يا رب انه ما بقدر اذكر الكل هلا، بس كلهم بركه وكلهم طيبين. بشكرك على هالفريق العمل، ولك المجد باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يا يسوع حبك ليا هو أغلى ما في حياتي. يا يسوع حبك ليا هو أغلى ما في حياتي. كل اللي أنا محتاجه هو أنت، كل شهوة قلبي هي أنت، كل فرحة قلبي بيك أنت، كل لحظة في عمري بيك أنت. يا يسوع حبك ليا هو أغلى ما في حياتي. بحبك بهدي لك كل عمري، بحبك بهدي لك كل قلبي، بحبك بحبك بحبك يا يسوع. بحبك بهدي لك كل قلبي، بحبك بهدي لك كل عمري، بحبك بحبك بحبك يا يسوع.